أخذنا شيء من مسائل الجمعة الدرس الماضي، ونكون إن شاء الله معكم الليلة. وفقكم الله. وقفنا على شروط صحة الجمعة، والشرط كما قال العلماء هو جزء الماهية الداخل وجزء الماهية الخارج عنها، والركن هو جزء الماهية الداخل فيها. فيشترك الشرط مع الركن في كونه لا بد منه للصحة، والفرق بينهما أن ما فعل في الماهية فهو ركن وغيره شرط. نلاحظ مثلا أن أركان الصلاة تفعل فيها وشروطها تفعل خارجا عنها كالوضوء وكستر العورة وكذا وكذا، ولكن مع فعلها عنها إلا أنه يشترط أن تكون مستمرة إلى انتهائها. ولهذا يعبر بعضهم عن الشرط فيقول أنه ما يجب تقدمه على الشيء واستمراره فيه. الشيخ يتكلم عن شروط صحة الجمعة، وذكر أنها ستة، فقال: كونها كلها في وقت الظهر، وهذا هو الشرط الأول، أي أن الشرط الأول من شروط صحة الجمعة أن تكون في وقت الظهر، سواء كانت هي خطبتها، فيشترط أن تكونان في وقت الظهر، فلو خرج وقت الظهر وهم فيها أتموها ظهرا. ومع ذلك فالجمعة صلاة مستقلة عندنا وليست ظهرا مكسورة، فهي واجبة في يوم الجمعة بخصوصها، والظهر تجب يوم الجمعة أيضا بخصوصها على أناس آخرين، كما تجب صلاة الظهر في بقية الأيام. ولا يلزم من انقلابها ظهرا هنا أنها في أصلها ظهر، بل هي صلاة مستقلة كما أسلفنا. فالجمعة صلاة مستقلة، ولهذا لو خرج الوقت وهم فيها أتموها ظهرا مثل ما ذكرنا لكم، واختلف الشافعية أي يتمونها ظهرا بناء أم يتمونها ظهرا استئنافا، والأصح أنهم يبنون عليها بمعنى يزيدون عليها ركعات الظهر. فلو صلوا مثلا ركعة فخرج الوقت صلوا ثلاثا كمالا للظهر. وأيضا من أدرك الإمام وقد ارتفع عن الركوع الثانية في يوم الجمعة، فاتته أيضا الجمعة فيتمها ظهرا. لأن الجمعة كما تعلمون لا تدرك إلا بإدراك الركوع الثانية، إلا بإدراك ركوع الركعة الثانية من يوم الجمعة. ولهذا من لم يدرك ذلك يجب عليه أن يصلي ظهرا، ومع ذلك يجب عليه أن ينوي الجمعة لاحتمال أن الإمام نسي ركوعا مثلا في الأولى، ويكون هو قد أدرك معه الركعة الثانية في ظنه، ولكنها الأولى في نفس الأمر. قال الشيخ: كونها في كلها في وقت الظهر وإقامتها في خطة البلد، بخطة البلد. والمراد بخطة البلد المكان الذي يمتنع منه القصر، بأن يكون داخل السور وداخل العمران، فلا يصح أن تقام خارج مطار أو حقل نفط أو غير ذلك إن كان ذلك خارج خطة البلد. ومع ذلك يجب على من كان خارج البلد صلاة الجمعة داخلها، ويجب على من كان ويجب على قرية مثلا سمعوا النداء ولم تكن فيهم شروط الجمعة متوفرة، أن يصلوا الجمعة في المكان الذي سمعوا النداء فيه. فهناك فرق ما بين الصحة وما بين الوجوب وما بين الانعقاد. فمثل ما ذكرنا، هي لا تنعقد إلا في خطة البلد، بمعنى أنه شرط، بمعنى ذلك شرطا من شروط صحتها، فلا تصح إلا بذلك. وإن كان يجب تجب الجمعة على من سمع النداء فهذا أمر آخر، لأن الوجوب شيء والانعقاد شيء آخر، والانعقاد شيء آخر. فالشيخ يتكلم على الانعقاد بمعنى أن كيف تنعقد الجمعة وتصح الجمعة. فإذا صحت الجمعة وانعقدت، فثمة أشخاص يجب عليهم أن يحضروا الجمعة وإن لم تنعقد الجمعة بهم. ولهذا المقيم مثلا يجب عليه، المقيم مثلا غير المستوطن، من كان مقيما وليس مستوطنا يجب عليه أن يحضر الجمعة، وإن كانت الجمعة لا تنعقد به، بمعنى أنه لا يعتبر من الأربعين الذين يشترطون في الجمعة وتنعقد بهم. قال الشيخ أن من شروط صحة الجمعة إقامتها في خطة البلد، قال كذلك أن من الشروط أن تصلى الركعة الأولى كما أسلفنا منهما جماعة. في نسختي منهما، ولعلها منها، لا أدري ما عندكم من نسخة، نسخة دار الثقافة عندكم نسخة دار المنهاج، تأكدوا هي منها أو منهما. قالوا أن تصلى الركعة الأولى منهما، أي من الركعتين، ومنها أي من صلاة الجمعة جماعة كما أسلفنا. قال الشيخ وكون مصليها 40 من المتوطنين يشترط لصحة الجمعة أن تصلى من 40، يكون هؤلاء 40 متوطنين، بمعنى لا يطعنون صيفا ولا شتاء إلا لحاجة. فمن نوى الإقامة كما ذكرنا في الدرس الماضي في بلدة 4 أيام فأكثر، بل لو نوى الإقامة فيها سنين وكان عازما على الرجوع إلى بلده، كمن كالذين يذهبون مثلا للدراسة أو للحرفة أو للصناعة أو غير ذلك، فهؤلاء كلهم تجب عليهم صلاة الجمعة إلا أنها لا تنعقد بهم، لأنهم ليسوا متوطنين في هذه البلدة. ونرى مثلا أن في بعض المناطق توجد مثلا خيام أو بيوت صغيرة خارج خطة البلد، ثم أناس جالسون فيها، ولكنهم ليسوا متوطنين. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، ولهذا رأيت مثلا في بعض دول الخليج أن يوجد عندهم خيام أو بيوت يجلس فيها سائقون، أو يجلس فيها مربو غنم أو إبل أو نحو ذلك. فهؤلاء لا تنعقد بهم الجمعة، لأنهم في الغالب أنهم ليسوا متوطنين، وكذلك هم خارجون من خطة البلد. قال: وكون مصليها 40 متوطن الذين تجب عليهم الجمعة. الشرط أن كونهم متوطنين وكونهم تجب عليهم الجمعة، ولهذا لا تنعقدوا بالنساء ولا بالصبيان ولا بالعبيد ونحو ذلك. قال: وعدم سبق أو مقارن أو وعدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها. طبعا يشترط من شروط الجمعة عدم التعدد إلا لحاجة. مجموعة أثمون. لهذا نجد في بعض البلدان أنهم يقسمون المناطق التي هم فيها، ويجعلون كل منطقة منطقة صغيرة، وتكون هذه المنطقة تحتوي مثلا على مرافق خاصة كشرطة، و مثلا مرافق حكومية ونحو ذلك. فهذه الأقرب أنها تعتبر منطقة خاصة، ويجب في كل واحدة منها جمعة، وتختلف عن البلدة الأخرى. ولا يكون التعدد، ولو تقاربت البلدان ولو تقاربت تلك القرى أو هذه المناطق، لا يكون التعدد لغير حاجة، لأن كل واحدة منها تعتبر منفصلة عرفا. وكذلك مثلا إذا كان كما يظهر أن إذا كان الانفصال من حيث تخطيط البلد، كان تكون شوارع خارجها شوارع رئيسية وداخلها مثلا شوارع فرعية، وعدت منفصلة عرفا عن المنطقة التي بعدها، فحينئذ لا يكون التعدد لغير حاجة. فإن لم تقم جمعة في تلك البلدة يجب عليهم السعي لها. والسعي إنما يجب عندنا معاشر الشافعية من بعد الفجر. طبعا السعي إنما يجب بعد الفجر، وظاهر كلامهم، يمكن أن تراجعوا هذه المسألة، أنه معتبر بالمشي وليس معتبرا بالركوب، وذلك لأنهم قالوا أنه يجب عليه أن يسعى في إدراك الجمعة من بعد الفجر ولو كان سعيه بعدو، ولو كان المعتبر في هذا الركوب لو كان معتبر في هذا الركوب لقالوا يجب عليه أن يعدو على نحو فرس ونحو ذلك، أو أن يركب على نحو فرس ونحو ذلك. فالمسافة التي يقطعها الإنسان بالعدو من بعد الفجر هي التي يجب عليه أن يسعى في إدراك الجمعة فيها، سواء كان ذلك سعيه بمركوب أو بغيره. بمعنى لو كان سيقطع من بعد الفجر إلى الجمعة حوالي 8 ساعات مثلا، سيقطع 20 كيلو، فهذه المسافة يجب عليه أن يسعى فيها. وإن كانت الجمعة في 20 كيلو يجب عليه أن يذهب إليها، فإن كانت أكثر لا يجب عليه. قال: وعدم سبق أو مقارنة جمعة أخرى لها في بلدها، طبعا إن وقعت جمعة أخرى في بلدها فالمعتبر الأولى، بمعنى أن الجمعة الأولى تكون هي الصحيحة والثانية تكون فاسدة إن كان التعدد لغير حاجة، فإن كان ممكن أن يجتمع الجميع في الجمعة الأولى من غير مشقة شديدة عرفا، فعملوا جمعة أخرى وكان ممكن الاجتماع في الجمعة الأولى، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة. والمعتبر في ذلك هو السبق بالتحرم، الجمعة التي سبقوا بالصلاة وبالتحرم هي الصحيحة والثانية باطلة، وقيل غير ذلك. ولهذا في حالة عدم معرفة السابق يصلوا ظهرا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يصلون ظهرا. وأما لو عرفوا ذلك ولو بإخبار عدل فتكون صلاتهم باطلة. وتندفع الحاجة بالواحد فلا يجوز الثانية، فإذا كان فعلوا ثانية فلا يجوز أن يفعلوا ثالثة، وهكذا. فلا بد أن تمتلئ الجمعة الأولى ثم الجمعة الثانية ثم الجمعة الثالثة، وهكذا. وهناك أقوال أن الجمعة الحادثة تعتبر باطلة وإن كانت سابقة، وهناك قول أيضا كذلك أن الجمعة التي فيها السلطان هي الصحيحة، وهناك قول أن الجمعة التي بجامع البلد هي الصحيحة، وقيل غير ذلك. قال الشيخ: وتقدم خطبتين عليها، إن من شروط الجمعة أن تتقدم خطبتان عليها، وهاتان الخطبتان ذكرهم الشيخ في قوله: أركان الخطبتين شروط الخطبتين. فأركانهما أي الخطبتان 5. الركن الأول حمد الله فيهما، الركن الأول وحمد الله فيهما أي في الخطبتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما، هذا هو الركن الثاني. والركن الثالث الوصية والتقوى. طبعا هذه الأركان قيل بترتبها، ولهذا ذكرناها معا. أركان الخطبتين خمسة، ما يفعل في الخطبتين خمسة أشياء. الركن الأول حمد الله فيهما، وصيغته متعينة بلفظ الحمد وبلفظ الجلالة الله، فلا يجزي الحمد للرحمن مثلا، وكذلك لا يجزي الشكر لله، بل لا بد من لفظ الحمد ولفظ الجلالة فيهما. ولا يتعين صيغة المصدر، بل يجوز صيغة الفعل أحمد الله مثلا وكذا، أنا حامد لله. والشرط أن مادة هاتين الكلمتين أن تكون موجودة، وكذلك مادة الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الرحمة له عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة وبمعنى الدعاء، ولا يجوز الدعاء له عليه الصلاة والسلام بلفظ الدعاء وبلفظ الرحمة في الجمعة، بل يتعين لفظه، بل يتعين لفظها أي لفظ الصلاة على يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لفظ محمد عليه الصلاة والسلام غير متعين، فيجوز اسم من أسمائه كأحمد، ولا يتعين أيضا لفظ النبي، يجوز لفظ الرسول وكذا. الشرط الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة بالظاهر وليس بالضمير، فلا يجوز إعادة الضمير بالصلاة إن تقدم ذكر لاسمه عليه الصلاة والسلام، فإن تقدم له ذكر عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يقول المصلي الصلاة عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الشيخ والوصية بالتقوى فيهما. يشترط من أركان الخطبتين الوصية بالتقوى. والوصية بالتقوى ما كان فيه حث على الطاعة أو زجر على المعصية. ولاحظوا التعبير بأو، بمعنى أنه يكفي الحث على الطاعة، وكذلك يكفي الزجر عن المعصية، لأنه يلزم من الحث من الطاعة الزجر على المعصية والعكس. وهذه المسألة أظن فيها خلاف ما بين الشيخ ابن حجر والرملي الذي يحضرني الآن، أن هذا قول الشيخ ابن حجر، وكأن الشيخ الرملي يخالف في هذا. فكأنه يقول أنه لا يغني الحث على الطاعة عن الزجر عن المعصية بخلاف العكس، ولكن ضاجعوها فعموما في هذه المسألة خلاف. قال الشيخ الوصية بالتقوى فيهما، طبعا هذه الثلاث أركان قيل بترتيبها، والمعتمد أن ترتيبها ليس شرطا، وثمت خلافا ما بين الإمام النووي والرافعي في هذا. فالإمام النووي يرى أن ترتيب أركان الخطبتين ليست شرطا، وكذلك الإمام الرافعي يرى أن ترتيب الثلاثة الأركان الأولى شرط بخلاف الركنين الأخيرين. وقال الشيخ: وقراءة آية من القرآن في أحدهما وفي إحداهما يشترط من أركان الخطبتين قراءة آية من القرآن في إحداهما، والأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى لكي توازي الدعاء المؤمنين في الأخيرة. وهذا غير قراءة سورة قاف التي تسن في خطبتي الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأها في الجمعة، ولهذا عندنا من السنة أن تقرأ سورة قاف في خطبتي الجمعة كاملة، والأفضل أن تكون بعد الخطبة أن تقرأ سورة قاف. قراءة آية من القرآن في إحداهما، ولكن لا تنعقد ولا ينعقد ركنان بآية واحدة. من قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين وقصد حمد الله وقصد آية من القرآن لم ينعقد إلا ركن واحد وهو الآية، وذلك أن ثمة قاعدة تقول أنه لا يمكن أن يجتمع شيئان مقصودان بنية واحدة، ولهذا من نوى مثلا صلاتين مقصودتين بنية واحدة لا تحصل له هذه ولا هذه، كمن نوى مثلا بعدية المغربي وركعتي الأوابين بنية واحدة، كمن نوى القبلية والبعدية بنية واحدة. خرج من هذه القاعدة الأغسال التي تقدمت معكم، قالوا لأن مبنى الأغسال على التداخل، فيصح غسل الجمعة مثلا غسل الجنابة وغسل كذا غسل كذا بنية واحدة. قال الشيخ: والدعاء للمؤمنين في الأخيرة طبعا الدعاء للمؤمنين الشامل للسامعين وغيرهم، ولو خصصه بالسامعين لكفى، والمحذور أن يدعو لغير السامعين ويترك السامعين، فيشترط أن يدعو للمؤمنين في الأخيرة. والدعاء المراد به هنا الدعاء الأخروي، ليس الدعاء الدنيوي. قال الشيخ: شروط الخطبتين 13. الذكورة، شرط الخطبتين أن يكون الخطيب ذكرا، كذلك أن يكون الحضور ذكور، وذلك شرط الانعقاد. قال: ويشترط السماع السماع عند الشيخ ابن حجر أي بالفعل ليس بالقوة، فلو لم يسمعوا لم تصح جمعتهم. قال الشيخ الرملي: بحيث لو أصغى لسمع، ولهذا لو كان هناك لو بعد مثلا، أو لو كان هناك لغط فلا تصح عند الشيخ الرملي، فلا تصح عند الشيخ ابن حجر. قال الذكورة والسماع وقوعهما في خطة أبنيتي. طبعا يشترط أيضا أن يكون أن تكون الخطبتان في خطة أبنيتي البلدي مثل ما ذكرنا لكم. قال الشيخ: والطهارة اشترط أن يكون الخطيب طاهرا متطهرا بخلاف السامعين. طبعا أيضا وقوعهما في خطة البلد بمعنى أنه يشترط أن تكون أن يكون الخط أن تكون الخطبتان في خطة أبنية البلد، ولكن لا يشترط أن يكون الأربعون حاضرون في مكان الجمعة. فلو سمعوا مثلا الخطبة وهم خارج المسجد أو وهم في بيوتهم مثلا، وأدركوا الصلاة في بيوتهم وأدركوا الصلاة مع الخطيب، هل كفى؟ أو سمعوا مثلا، لا أدري إن كان لعله أن لعل الحكم حتى بالجوالات، لو سمعوا الخطبة وأركان الخطبتين. فالشرط أن يسمعوا وأن تقع الخطبتان في خطة الأبنية وأن يحضروا الصلاة مع الإمام، هذا هو الشرط. قال: والطهارة عن الحدثين. طبعا لو سمعوا في بيوتهم اشترط مثل ما ذكرنا أن يحصلوا الجمعة مع الإمام، ويجب عليهم السعي لها إن لم يدركوها إلا به. قال: الطهارة عن حدثين بالنسبة للخطيب، هذا شرط. ولو سبقه حدث ذهب وتوضأ ورجع. والطهارة عن النجاسة في الثوب البدن والمكان أيضا كذلك، هذا بالنسبة للخطيب. ستر العورة والقيام على القادر، هذا بالنسبة للخطيب أيضا، وشرطه كالصلاة. فمن لم يستطع أن يخطب قائما خطب جالسا، خطب جالسا في وقت الجلوس بين الخطبتين يسكت، والقيام على القادر والجلوس بينهما بقدر ثمانية الصلاة، الجلوس بقدر ثمانية الصلاة، فلو لم يجلس وسكت لم تحسب خطبة ثانية، بل حسبت الأولى والثانية خطبة واحدة، لابد من الجلوس. والأكمل أن يقرأ سورة الإخلاص الخطيب، أن يقرأ السامع: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك سيد الاستغفار إلى آخره. قال: والجلوس بينهما بقدر طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما يشترط أن يوالي بين الخطبتين، وكذلك بين أركانهما، بحيث لا يفصل فاصل طويل والفاصل الطويل هو مقدار ركعتين خفيفتين بأقل مجزئ. ولهذا من يترجم الخطبة لابد أن يراعي هذا الشرط، بمعنى أنه لا يفصل بين أركان الخطبتين في ترجمته بمقدار ركعتين خفيفتين، لأن من الشروط أن تكون الخطبة بالعربية كما سيأتي بعد قليل. فيشترط أن يكون أن لا يفصل بين الخطبتين المجزي، بمعنى لا تطول الترجمة حتى تبلغ ذلك. والموالاة بينهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة، هذا شرط أيضا كذلك. وكونهما بالعربية اشترط أن تكون الخطبتان بالعربية، واشترط أن تكون الخطبتان بالعربية. فلو لم يحسن العربية لو لم يحسن العربية وكانوا مقصرين بها لم تنعقد الجمعة، أي بعدم التعلم. والشرط أن يعرف الإمام العربية ويخطب لهم بالعربية، أي يخطب لهم بالعربية الإمام. ولكن هل يجوز أن يخطب لهم بقراءة أحرف عربية وإن لم يفهمها؟ الذي أحفظه أنه لا يجوز. كذلك قولنا أنه اشترط أن تكون بالعربية، هذا لا يغني عن اشتراط ما ذكرناه في الصلاة، أنه لابد أن يكون لا يكون الإمام أميا، بل يضاف إليه أن لا يكون المأمومون أميون أيضا. اشترط أن لا يكون المأمومون أميين، بمعنى أن يفهموا، عفوا، بمعنى أن يعرفوا الفاتحة وأن يعرفوا حروفها، وكذلك التشهد الأخير وتكبيرة الإحرام. فلا بد أن يصلوا بالعربية وأن يعرفوا وأن لا يكونوا أميين في الصلاة. فإن كانوا أميين في الصلاة أيضا لم تنعقد صلاة الجمعة، بمعنى إن كانوا مقصرين في ذلك، بمعنى أن مر عليهم وقت بإمكانهم أن يتعلموا فيه ولم يتعلموا فيه ذلك. قال: واسمع وهي 40 تنعقد بهم الجمعة. اشترط أن تسمع الخطبتان في 40 تنعقد بهم الجمعة. والشرط 39، لأن الخطيب لا يشترط اسماعه ولا سماعه. الخطيب لا يشترط اسماعه ولا سماعه، الشرط أن يسمع 40 الجمعة. قال: وكونهما في وقت الظهر كما أسلفنا في شروط صحة الجمعة. قال الشيخ: سنن الجمعة سنن الجمعة كثيرة، منها الغسل، وسن الغسل لحاضرها من كان من أراد حضورها، يقيل أنه سن لكل أحد، والأفضل أن يقرب من صلاتها أو من ذهابه إليها. وينويها في غسل الجمعة وهو أفضل الأغسال على المعتمد. اغتسل يوم الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام ولو كأسا بدينار. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولهذا لما وقع الخلاف في وجوبه كره تركه، والتبكير لغير الإمام من سنن الجمعة أيضا كذلك التبكير. وورد أنه من أتى في الساعة الأولى كتبت له بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية كتبت له بقرة. والمراد أنه ينقسم ذلك الوقت الذي بين الفجر إلى طلوع الخطيب إلى المنبر إلى 6 أقسام، كل قسم يحصل صاحبه على درجة معينة من الفضل إلى البيضة في الساعة الأخيرة. وليس المراد بها الساعة الفلكية طبعا، وإنما المراد بها الساعة بمعنى البرهة من الزمن أو القسم من الزمن. ولهذا تقسم ذلك الوقت إلى 6 أقسام، سواء كان بين الفجر والظهر أو طلوع الخطيب 6 ساعات أو أقل أو أكثر. قال والتبكير لغير الإمام، أما الإمام فالسنة في حقه أن يأتي على الخطبة لأنه أهيب في قلوب الناس. قال والتنظيف ولبس الثياب البيض يشترط، أو عفوا يسن أيضا التنظيف، كما يسن كذلك أن يلبس الثياب البيض لأمره عليه الصلاة والسلام. يلبس من ثيابكم البياضة كفنوا فيها موتاكم. أما السواد فهو نقيضه، ولهذا قالوا يكره إدامة لبسه أي السواد، ولبسه خلاف الأولى. قال الشيخ والتطيب يسن أن يتطيب، كما يسن في أي اجتماع بين المسلمين أن يتطيب، فهذه سنة لحاضر الجمعة وغيرها. هذا لغير الصائم طبعا، هذا لأنه ترفه لا يليق بالصوم. قالوا أن الطيب ترفه لا يليق بالصوم. كذلك من السنن المشي بسكينة ووقار، المشي بسكينة ووقار، وأن يذهب بطريق ويعود بأخرى، وأن يذهب بطريق طويل ويعود بطريق أقصر. وكذلك القراءة أو الذكر في الطريق يسن القراءة والذكر في الطريق إن لم يتلهى عنها، بمعنى أن استحضر تلك القراءة وكذا، وإلا فقيل بالكراهة. كذلك من السنن الإنصات في الخطبة، بمعنى عدم الكلام والاستماع، و بمعنى عدم الكلام والاستماع للخطيب وهو يخطب. كذلك من سنن الجمعة التي لم يذكرها، كذلك من سنن الجمعة التي لم يتعرض لها الشيخ، نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، بأن يبتدئ بالمسبحة إلى الخنصر اليمنى، ثم الإبهام اليمنى، ثم من خنصر اليسرى إلى إبهامها، والرجلان من الخنصر إلى الخنصر. وكذلك أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءة سورة الكهف أيضا كذلك. وكذلك من السنن جعل الجمعة، أو ما ينبغي أن تجعل الجمعة هو يوم خاص لله، بمعنى أنه يفرغ نفسه من الشواغل الدنيوية. وينبغي أيضا كذلك أن يحضر في الجمعة التي يكون حضوره أكثر. وكذلك إذا تعددت لحاجة مثلا، مما أنبه عليه وأختم به هذا الدرس، أنه في بعض الأحيان قد لا تتوفر، خاصة في بلدانكم، بعض هذه الشروط وكل عدد مثلا نحو ذلك، فلا بأس أن تقلد مذاهب أخرى في ذلك، وإن أمكن تقليد المذهب الشافعي كله فأنعم وأكرم، وإلا فيقلد مذهب آخر لكن بشروطه أيضا. فمن السيء أن يتنقل بين المذاهب لغير حاجة، فيجوز التقليد إن كانت هناك ثمة حاجة، وكذلك يجوز التقليد بشرط عند صاحب ذلك المذهب. فلو كان مثلا أحد أراد أن يقلد المذهب الإمام مالك مثلا، وأظنه يشترط 12، فينبغي أن يتوضأ على مذهب الإمام مالك ونحو ذلك، وعموما من أراد أن يقلد فعليه أن يقلد بشرطه، وكذلك لا ينبغي أن يقلد أقوالا شاذة مثلا كقول ابن حزم أن الجمعة تنعقد بواحد، كيف سيخطب لنفسه وكيف سيخطب لنفسه مثلا، ماذا سيفعل؟ سيصلي مع نفسه وكيف تسمى جمعة؟ هذا قول شاذ. فعموما من أراد أن يقلد فعليه أن يقلد بشرطه، والله أعلم. جزاكم الله خير. قرب الفجر عندنا. هناك من يسأل منكم هل يصح أن يجمع بين الجمعة والعصر؟ هل يصح إقامة الجمعة غير مشروطة؟ بالنسبة ل بالنسبة لجمع بين الجمعة والعصر في القصر، طبعا إذا كان جمع تقديم بالإمكان، أما بالنسبة لجمع التأخير فلا يتأتى أن تؤخر الجمعة، فلو أخرت كانت ظهرا. وسؤاله الآخر، هل تصح الجمعة خلف المسافر؟ صح، ما فيها شيء، سواء كان مسافرا أو سواء كان صبيا أو غير ذلك يصح، لأن هذه من حيث الصلاة يصح، لكن يشترط أن يكون العدد كاملا. فهناك فرق ما بين انعقاد صلاة الجمعة ككونها صلاة تنعقد خلف المسافر وغيره، حتى لو كان صبيا، ولكن لابد أن يكون العدد مكتملا بغيرهم، لابد أن يكون 40 في المسجد، ولو أمهم مسافر لا بأس، ما في شيء. وكذلك إذا كان مقيما، Thank you.